عدم وراك الخيالة كان ملبوسها حرير سندسي من كتر الهموم عتمت. ابوها راجل كبير في البلد، ابوها راجل كبير في البلد، غني مال بعيد عن السمعين وجبان عاوز يديها لولد، غني مال في البلد في البلد وجبان. والبنت حلفت، البنت حلفت ووثقت وثقت ليمان، انا ما ناخد الشباب لو كل الرجال عدني. ركبها ولدها فيّر بيسلو من قلة الخيال، ايد الكحيلة الحصيلة يا ديروبي، ايد الكحيلة الحصيلة بثبان من حجلتها بتقوم بالليل يا عماد تشكر ربنا بعلتها، بتقوم بالليل تشكر ربنا بعلتها. خلعت ثيوب الفرح، الفرح في الدن في الدن صبغتها، وعاشت حزينة مش لاقية خيال. صاحب صاحبني يا هيثم، صاحب صاحبني يا بيروطي، صاحب صاحبني يا باسم، صاحب صاحبني يا صلاح، يا اشرف عرفني يومين، عرفني يومين ومشاني، جبت الشحت زي الجين ومشاني. اكلتو عسلي ما اكلتوش، ما اكلتوش مشاني، اتري حد اصلي لاجل بلوه مشاني. Thank you. ومكد الاشواق كل الهوى منكم ومكد الاشواق شباب البلوى منكم وانا بكسر على الفراق يلي يلي الهوى منكم يلي برضو يا دنيا ما جاي ماشي وبتخلي الراكب ماشي الحر يمشي على الحواشي يلي لها وابنكم ومكد الاشواق سبب البلوى منكم وانا بقدر على الفراق يلي يلي الهوى منكم يلي ومن عشر الدنيا يبلى يلي الهوى منكم ومكد الاشواق كتب البلوى منكم وانا بقدر على الفراق يلي يلي الهوى منكم يلي يلي الهوى شادد على بكران وامي جبت للبكران وانا شادد على بكران وامي جبت للبكران ودينا نخدم بكران يلي الهوى منكم ومكد الاشواق شباب البلوى منكم وانا بقدر على الفراق يلي الهوى منكم يلي شكل في الجبل عبادي يلي الهوى منكم ومكد الاشواق شباب البلوى منكم وانا بقدر على الفراق يلي يلي الهوى منكم يلي لافت جملة اللي بحبه لافت جملة انا رحت العجب والشملة اللي بحبه لافت جملة اللي بحبه لافت جملة انا رحت العجب والشملة والبس بلدي والشاملة واكل قمح وشاملة ياللي لها وامنكم من جد الاشواق شباب البلوى منكم وانا بصرع الفراق ياللي لها وامنكم ياللي اصل السمك اجلي هولك حملك تجيلك اللي هولك اصل السمك اجلي هولك حملك تجيلك اللي هولك اللي حصل منك اقول هولك ياللي لها وامنكم ومجد الاشواق شباب البلوى منكم وانا مكبر عالفراق ياللي لها وامنكم ياللي قدروا مننا ليه يا بيض وانا الكرم خشيته وكلت من مطايب لمونه والورد شميته في اول الليل كلمته ولا اخر الليل كان زعلان جبت الحرير سندسي وغبيته لبارح العصر كان عندنا ولا الجمان ولا الظرف في المعاني لكن في الحمول خمال لما انت خمال ده انا الورد شميته الاصيل على طول دنيا ربي يا مربى للاصيل على طول ومقدم الهلس مقدم الهلس ماشيه مع الغشيم مشي مع الغشيم على طول كذاب ياللي تقول الدنيا زي مالي كذاب ياللي تقول الدنيا زي مالي مش عارف ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات ده انا ببكي على راجل كرسج واحد اليمين النزل عايش على الدنيا على قد معاش كأنه مات السبع لو مات بتفضل ذكرته على طول. عطاني زماني يا بيروطي يشرف يا باسم، انا لو عطاني زماني يا عمان يشرف يا باسم يا صلاح، لو عطاني زماني لاشتري غليون واملاه صبايا. واملاه صبايا وخلي مقدمه موزون وتلقلق الموج من بحري ومن قبري وش يحمل الموج للي ريشه موزون. يلي الهوى منكم ومكسر الاشواق، يلي الهوى منكم ومكسر الاشواق سبب البلوى منكم، وانا بقدر على الفراق. يلي الهوى منكم يلي الهم وريحة الدم فحر ولما جينا ناخذ عزلنا الايام ولا الصراحة قال يا طير كنت بهوى كنت افرح سعيد لم يجل والعازل خطصني وياه واصبح حبيب معديني قال يا غير وكنت بهواه وتفرح سعيد لم يجيني وتفرح سعيد لم يجيني العواجل خبصوني وياه اصبح حبيبي معزيني محدش خالي من الهم محدش خالي من الهم حتى الحصى في الاراضي محدش خالي من الهم حتى الحصى في الاراضي اوعى تقول للنجل يا عم لو انت نايم على الصراط خشب المراكب من الصمت خشب المراكب من الصمت ما في البحر ياخد مهاجو خشب المراكب من الصمت ما في البحر ياخد مهاجو الحر يتبع الصمت لما النزل ياخد مهاجو ابو زيد والام خضرة ولابس نظيف الخلايق ومدام فيها زيت وخضرة نعمل حساب للخلايق وله يا زماني تكلم على جسمي محمل الخلايق وله يا زماني تكلم على جسمي محمل الخلايق اروح للوحوش اتكلم ولا تزلش للخلايق سيبك من العبد والشيخ ابو زيد عقول خليفه سيبك من العبد والشيخ انا ما سيد الا لسيدي سيبك من العبد والشيخ انا ما عبد الا لسيدي اوسع كروبها لما تضيق يوم الغضب يوم عيدي خليفة قال انا حالف مركب الله افتكر العيطة بربح حداوي تحت الغضب يندهش تحت كغليون في بحر الزاوي ابو زيد قال انا مركبش الا اللي تعجر والحيقة في صباها والحيقة في صباها بالغضب تنزل تفجر ترمي الذكر من وراها Thank you. والهبشة جت بالحفاية ويا بس جمالك حبشني والهبشة جت بالحفاية ورمان صدرك دهشني خلى فطومي نداية ويا بس جمالك حبشني ويا بس جمالك حبشني والهبشة جت بالحفاية ورمان صدرك دهشني وخلى فطومي نداية رمجال العقل بصانع يقول ايه يا راجل اختش وقوم وسط الخيل اعرف حصانك خليفة روح مغضب يشكي من بلاوي خلفية قال يا ريتني جيت عالسيف مغضب ولا طولت العرض فيا شعبة ومن طلب السعادة ينولها لو اخوي ابو زيد لكون الدنيا حارب يا فاز في ولد في شان أبا الله الله والله خيرة فراجل كثير كثير الكلام لا لا لا لا لا لا لا الله والله خيرة فراجل يقول بلانا وفلان يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي والله خيرة الشجرة بلا تمر ولا خيرة كراجل. اسمع يا دنوي النام يا ليل يا ليل يا ليل، ولا خيرة ولا خيرة كراجل ياكل عرق الايتام. يا يا يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ليل يا ليل يا عين يا ليل، ولا خيرة ولا خيرة كراجل يشرب خمر في رمضان، ولا خيرة ولا خيرة ولا خيرة كراجل يقول فلان وفلان. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، قول قول قول ما تقول ما تقول ما تقول يا عجوز مهما تقول، عد احنا حبايب حبايب حبايب. مهر الهفية رمح ومهر الحليوة انحات، مراوح القلب داقت مدام الهوى منحاش، والفكر جبار بيخلي الجمل بيخلي الجمل ينحاش. مهر الهفية رمح ومهر الحليوة ومهر الحليوة انحاش، ولعمة طلع الجبل وصاحب النظر لعمة طلع الجبل وصاحب النظر انحاش. ويد الغريب دخل البلد وصاحب البلاد انحاش، الرمل لم ينفتل والشوك لم يندهش، والبت لم تنخفف الا بلم تناش، والعبد لم يشري الا بست كياش، واللي عمل ظهره قنطره اللي عمل ظهره قنطره يتحمل رجوش لدوش الناس. نوادر الوقت خلت السبع ناموا، كتبت الالف اكتب لي حداك بهدال، يلي كتبت الالف اكتب لي حداك بهدال. انا اتبعت الزمان انا اتبعت الزمان لقيت الزمان بهدال، انا خطي على خطي وطلعت روب البلاد، انا خطي على خطي وطلعت روب البلاد. والناس لقيت العالي وطي والنزل فوق الناس، وتغير الحال وبقيت ناس وبقيت ناس خلاف الناس. مثل سمعناه يا بيروطي من اللي قبلنا قالوه، اللي معه ربنا مش عايز اي شيء من ناس. من مصر لأسوان دقيت القدم ومشيت وانا مالي انا ليش حصلني سنة وانا مالي انا ليش تهجرني سنة وانا مالي انا ليش تهجرني سنة من مصر لأسوان من مصر لأسوان دقيت القدم ومشيت من بعد ضال الغنم غمصتها بمشيت من بعد ضال الغنم غمصتها بالمش غمصتها بمشيت وحلفت يا منين لفرض جلوع الهوى لغير قد مركبي يا مشيت خلق العباد يا كريم تفعل في العباد كما شئت حمادة يا مجنني يا مزغللني.